بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم درس 45 من شرح 40 النووية لفضيلة الشيخ محمد والسيدي يحيى. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الليلة إن شاء الله لا هنتابع بل منين وصلنا البارح في المسجد اللي كنا فيه مع ما تيسر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث 15 من أحاديث 40 النووية. والدرس الليلة هو 45، هو 45، والحمد لله رب العالمين. إن فترة من الزمن وحنا نشرح ذي الأحاديث، وواصل فيها الدرس الليلة للدرس 45 من شرحنا أو تعليقنا على أحاديث 40 النووية، واصلين فيها إلى الحديث 15. والبارح ذكرنا منه بعض المسائل المتعلقة بأوله، والحديث هاكم نصا. حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا أو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. متفق عليه، معناها رواه البخاري ومسلم، معناها أن الحديث صحيح لا شك فيه عند جميع العلماء من عند زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ما قد حد يدخل فيه الصبع إلى اليوم، أنها قطع الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورقاش أن يصدق مع مولانا، والله بعد اللي خلق للصحابة مرة قاعد سابق يموت يشوف الملائكة، يعود عاد يراعف وشوف الملائكة المقربين. ولذلك الصحابة اللي تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وشقوا راه ياسر من الزمن، تم نهار قاعدين معاه في المسجد الأول داخل عليهم الراجل ما عرفوه، ولين سولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اللي فات مش سولوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما تصور النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم، قالوا يا عمر أتدري من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قالوا إنه جبريل، داخل عليهم جبريل قاعدة يراعوا فيه على صورة راجل، وهذه درجة بعيد، مخلوق عادي راعي في أفضل الملائكة جبريل، بأن هذه العيون طبقوا يغضوا من أبصاري، والودنين ما يسمعوا الشحراء، واللسان مشكرف عن الحرام، والجوارح تعدل لا طاعة مولانا، ويصلوا في أكتاف النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد اللي صلوا فيه مسجد مستسع على التقوى، والزمر اللي هم فيه أفضل القرون، يريد صقلوا جميع مكاينهم ادخل عليهم جبريل ياتم. أخلوق إلين يرضى مولانا عنه، عود عاد حتى الملائكة متمهر بين معاه. وعليه يا الله كاملين حاولوا ما حدنا مزلنا حيين، نصقلوا مكايننا كاملين، لكن نعدلوا للجدحان وللكسان، ونعدلوا للفراش، ونعدلوا للدار. يا الله نبالوا رسنا طمع علينا من الدار، عود رقاش يصقل راسه يتفقد جميع أعضاءه لعل يعود فيها مسألة ما بيتسمع المولانا يوطع لها لتخضع الرب، إلا أن يعود جميع أعضاءه كاملة مكاين وعاد خاطع المولانا، يصبح عاد هو والملائكة متفاهمي. ولذلك كان بعض العلماء ليلة القدر يعود يصنت للملائكة تقول له السلام عليكم، لكن قال مولانا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بين ربهم من كل أمر سلام هي، يتم الملائكة خالطين البين السماء والطراب من السلام عليكم. الناس اللي عصاة ما يسمع به اللي جهاز تليفونه ما هو صالح، والناس اللي عندها ريزوه كريديها صالح ومكورشف كهرباء الإيمان يعودوا عاد يصلتوا للسلام عليكم الملائكة اللي على وجهه شارين الله يصلح الجزرة ويصغي المكائن ويتقدرنا منه بقبول حسن بلا بلاء ولا شقاء ولا عناء وعطيتنا إنه سميع مجيب. مريم أتى عمران انصفت راسها قال مولانا أحصنت فرجها وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين، معناها خاطع مولانا ما يقول شماع الدكتور كم مولانا يرضى عنها نعاد جايينها الملائكة يعيطوا عليها. قالت الملائكة يا مريم ما نكيه العليات إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، ما نكيف العليات زمانك كامل أفضل انتية اللي على وجه الأرض الآن انتية أفضل منه على جميع الأرض. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ونتبرم عنها لو جايها جبريل. وقال لها أنا جاي من عند مولانا وقالوا لا يعطيك ولد ما وطف يبقى حادث لا يتنفس على طفل بلا بقاع. جاها ملك مقرب ذاتا على صورة زينة إذا تنخلع منها منه معدت واجنبي قال لها إنما أنا رسول ربك أنا جاي من عند مولانا ولا تخلعي مني أنا ماني من الأجانب ذوك رجال كبيات أنا رسول من عند مولانا ملك مقرب جاي مسيني مولانا إني ننفخ وإني ننفخ دور يصور مولانا جارينه بطريق حالة. يا مولانا اجعلنا صالحين وارزقنا الصالحين إنك سميع مجيب. اخترت الفيري بكم على مريم إياك يسمعوه مريمات موريتاني كان يقيروا منه عليات موريتاني لعل نعود نعبر لكم الله بعبارات الرجال يتموا العليات باحرين هم منين قرعتهم في القرآن إن قال لهم قرعتكم ما هي باقية إلى عاد مولانا مدح واحدين الرجال حتى ذكر عليات ما هم على الشكل شقاء وذكر خارج من العليات اللي داكم عن الإسلام دفاع ما يعدلوه الرجال وذلك دور نعقب إن شاء الله إذا جابتنا عليه موجة من موجات الدروس نعقب نجيب لكم درس ولا من العليات العسكريات المدنيات الصالحات القانتات الطاهرات العابدات العالمات المجاهدات الصالحات اللي راضي عنهم رب العالمين اللي يجي جبريل ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال لك مولانا تسلمنا على خديجة بنت خويلد زوج الأول اللي ناصرته في الدين يجي جبريل وقال له قال لك مولانا تسلم له على خديجة وتقول لها على مولانا مسلم عليها وانه راه بنالها بيتا في الجنة ما تسمع في شي قدر عليها المولانا بنالها بيت في الجنة ما تسمع في شي قدر عليها ولا تشوف شي قدر عليها. هذا هو السراسل المعلوم ما هو السراسل الوتات انت قاعد تقطع السراسل الوتات بقيت انت يلا الناس اللي تقطع الصراص اللي يجون الشركة التأمين والصراص قولوا لها قلت لهم ثم تأمنوا على الوتهات لو دون الشرائك التأمين لا الوقش لو دون الجهة يعود حد دخلها وقطع عندها يامر من عذاب الله. درسنا الليلة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يا عباد الله ذي الشريعة اللي في الطعام لحم يعني ترتع فيه تزهى ولا تترفد ايدك فمك ذوق الطعمة ويدك لمونك عندها وكرشك ان يوصل حتى من اللي تلقو. انا قاشني يشبع شحلو عنده يسهقع ويشبع هو ما بيمل ومرة يعود مسنوع قاع يعود ما تلقاه ديدو تسكن في القدح يتم يقبل من الزر لوك لك صاني ويقبل من زره ويرصف على نقر الطعام به اللي حلو كامل يفعل هو لا يلقم من اي سرورته. كذلك الشريعة حلوة ونين مقرقه طعمتها للفركان ويقول لكم التفسير والله يقول لكم الحديث والله يقول لكم السيرة والله يقول لكم اخبار الصالحين يفعل هو يقبل من اي سرورته المايد. وهذا هو اللي الشر للنبي صلى الله عليه وسلم اذا ما اررتم برياض الجنة فارتعوا ارتعوا معناها ان تاخذوا على شيء من حلق العلم وشيء متعدل. يا الله ترتع تهنا لانك جبرت خلاره يا الله حد يجبر الخريف الا يقيل فم الله يبيت ما يعطف الخريف يتم يبطس وزال. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. قال العلماء هذا الكلام غريب وجبت لكم البارح شيء من غرايبه اللي ممكن ما ترضى عن البارح مع ان فيكم احدين ذهبوا قاع بات يبطوا يدوروا المسيد ما عرفوا بلو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قالوا هذا الحديث يدل على قاعدتين غريبات. انظر في جميع أوامر مولانا لا شكلين. خالقشي أمرنا مولانا بن عدلو وخالقشي من أوامر مولانا قال إن إحنا إحنا والله حد مرة يعود ما أمرك منك تهنا ومرة يعود ما أمرك منك تعدل رواية. شفت ورك هو الإسلام مبني على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله الكلام ومعها القلب وتوب، الصلاة فيها الكلام وفيها الأفعال وفيها الأركان، الحج تزق البية وتمشي وتفسخ لباسك وتتم تزك بين الصفا والمروة والطوف بالبيت، الزكاة أقبل طرنيشة من مالك والله عنز لباس بها واعطيها من ماء، ثم الصلاة أمر آخر ما فيه الشق لا تعدل سبة لا قوم راسك. ينقال له رمضان، رمضان الله لك ذلك أمرك في مولانا ما هو الشق لا قال لك تهنا قوم راسك. هو ما هو الشراء، هو ما هو نكي، هو ما ترصف، هو ما توقف، هو ما تلبس، هو ما تعطي إلا كرف راسك. فرمضان ترك وبقية أركان الإسلام أفعال وأقوال ونحو ذلك. إذا الشريعة لا إما تامرك مش يتعدلوا والله تامرك منك تهنى. الزنا وارك ما هو فعل زنا لا معناها ترك الزنا. الصلصة ما هي ترك معناها حدد أفعل شقلة تحدد. والزنا لا معناها قوم راسك. إلين تقوم راسك كأنك فعلت أمر الله، ولين تقوم راسك ما كرت ولا شربت، انت ما اشتغل انت ما اسقل السبة، تقدي شي كرقه ويكتفك ويقول لك صوم، تقول له والله مستعيد، وتعدل الصيام بكل مكتف بينية ما في شقلة، وتقدي تصلي راقد عند اهلك ما سبة صايم ومع ما عدد السبة بهاللي اللي ما أمرك الله تعالى به تركن. أما الصلاة لا بد لك من الحركة فيها، والصوم والزكاة لا بد من حركة من نوع معين، ولو تمد يدك وتحوز على المال وتبقى منه هذا الصوم الصلاة ألا قوم راسك. أنت ما لك صبحت عطشان الواعر عندنا هنا هنا سكن سكنته، فإذا سكنت إلى الغروب فقد صمت مع أنك لم تفعل شيء. ما أدري هل فهمتم هذا معناه أن هذا الحديث فيه المعنى فليقل خيرا أو ليصمت. يصمت اللي هو ترك أترك لا تتكلم، والله تكلم فكأن الحديث فيه جميع أوامر الله. افعل وهي تكلم، والله أترك ذاك وكي الصيام وكذا، وجميع أوامر الله إما أمر بفعل وإما أمر بترك. ما أدري هل فهمتم من القاعدة. رجاه ترك الزنا، رجاه ترك الكذبة، رجاه ترك كذا، هذا هذه عبادة وعدرتها لا منك هني تطوف. خارج الصاع عبادة ما هو لهني، لا بد من تشتغل تبذل مجهوداتك تعطي مال والله تحرك بذواتك. والصيام ما في حركة لا للنساني ولا للشوارحي، وإنما المهمة هنا وتوف قوم راسك. هذا معنى دقيق قاعك يلا خليه عنكم به اللي بعض الناس ما يفهم، يعني يجيه معنى متين ما يفهم قاعد الكلام شو. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ف قلت لكم البارح والله لمكم حاضر انه ذكر الله مع نفسه سبحانه وتعالى اللي ذكر من الإيمان إلا ذاته العلي والله اليوم الآخر. قالوا لماذا يوم الآخر دائما يركز عليه؟ في يوم كان مقداره في يوم كذا، يوم يقوم الناس، وحد ترى يلقط في المصحف ده هو له يوم متكهرب، يوم يفر المرء من أخيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا زفت إذ القلوب ولا الحاج، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم كذا كذا تجزي نفس عن نفس شيئا، ذه يوم يوم ولا تتخطى ليك يوم ما كان فيك الطعمة، يوم ترجعون فيه إلى الله، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يوم لا هو لا ذهي لك ذي يوم ما تتخطاها، ما لهم السيالات الحمر انك ويلك من النار. الله اكبر. قالوا لماذا قاعد اليوم الاخر قاعد يذكر دائما وركز عليه؟ قالوا ان هذه حكمه من مولانا، ذكرت لكم البارح حكمه والليله حكمه وحكمه، يلا حد ينتبه عنه. قالوا لماذا يوم الاخر دائما؟ قالوا مولانا لو انه انزل الشريعه وامرنا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والدين كامل ولا الكرم فيه نهار لا هي تفتش فيه الناس لما أطاع أحد ربه. إن طبيعة المخلوق ما يخلع ما هو نهار تصف فيه مع الحسابات هي تخلع. الله أكبر. نحن نعطيكم عليها مثال. تلاميذ دارك تلاميذ المدرسة وسايهم يقراوا وسايهم يراجعوا لا خايفين من يوم الامتحان يقعد ما في يوم الامتحان يقول كله يدعى انه قاع والله صورات الطيبين ويعرف الدروس كامله قراها ويتملى الاستاذ ما يطلع قاع والتلميذ مدعي انه يعرف الدروس والدنيا اللي قدها الان نعود النهار قريب وحاسم بالنهار الكبير قال لك قلت لك الامتحانات ما تلات بعيد ولو مالك يباتوا صاره والسندل ما بقى منه السندلين والدنيا والله مباتوا العياط قران بهم ذاك النهار يوما يوما وذاك حايد بالنسبه لهم هم اليوم الاخري اليوم التالي من الدراسه وراه لا تصفيه الحسابات. كذلك راك الناس وعادة الناس اللي تخلص الناس راك الموظفه كامله جميع الناس المؤجره يعني تقعد ما هي عادمه بالنهار لا يتخلص فيه ولا يطردوا فيه وحدين ما يخلعوا وحدين انت من الناس ما تشتغلوا الباقي يطلع ما يطلع ويعود مالي وحدين ما يشتغلوا الشغلة الزينة يا غير بيهم نهاية النهار التالي اليوم الاخر من الشهر عادوا يتخموا لو كل ما عدلين شغلتهم زينة يختاروا يزينوها حتى يكانوا يوم الاخلاص يظهر لهم عملهم زي كانوا يجبروا اجرى ما يكي اجرى الاخرين والاخرين مالي اللي همهم يطردوا من خلعهم اليوم الاخر لعل اخلاصهم ينقص والله قاعد يبرد. هذا الذي نراه في الدنيا هو اللي من قيمته يوم القيامة يوم الجزاء. إياك الناس ترتبط بذلك اليوم يخاف منه اللي منها ما كان يشتغل ويخاف منها ما كان مراجع ويخاف منها كان يظلم ويخاف منها كان هنتات بها اللي فهم يوم تصف في الحسابات. هل فهمتم هذا المعنى؟ لا بد ليوم يشعر فيه العاقل بأنه يجازى فيه المحسن والمسيء حتى ينشط المطيع للزيادة في الخير وحتى يخاف العاصي والمسيء من ذلك اليوم. الله أكبر. لذلك قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قالوا هذه الكلمات سنتين عندهم أربع موجات أربع موجات لا يتكلم فليقل خيرا أو ليصمت. طمعي قالوا الكلام حالات لا أربعة تقول خير والله تسكت عن الكلام لأنه تفوبي هذا ربح سكوتك عن الكلام ما هو طيب ذاك ربح وكلامك شي متحدد ذاك ربح شي بقى باقي عليك باقي عليك الكلام بالباطل أو السكوت عن الحق يعني تسكت عن شيارتك انت تقول وتعود على سيطرة ربك. انا قال اسمع شو من الحق اسمع شو من الباطل منكر ولا تكلم فيه ما قدير لا لما قعد المنكر وسكت سكوتك معصية. بهذا الحديث قال لك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا ويعاد ما هو خير فليصمت. معناها انك يعني تسكت عن الخير وتعود على سيطرة ربك. ما عندي كل ما فهمتوا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يريد تعود شفت الخير قولوا ونين عود سمعت امر معروف يا عمك قولوا. يريد تسكت الا في حاله واحده اذا عاد كلامك محالي والله لا تكلمت لا تفور فتر لا تجدي النار اسكت اسكت. اما نين عود فم حد سكوتك عود معصيه كمان كلامك عود معصيه يريد تسكت مالي عن الحق وانت قادر عليه وقادر تقول وتعود على سيطرة ربك. والله ما فهمته. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. بين خرصوا لم تركز على الانسان شنو معناه. قالوا هذا الانسان خطير وفي تقريبا اسبع ماكينات تشتغل اسبع بهانيس مطروسين عليها اسبع بهانيس واحد منهم عينين واحد منهم لسان واحد منهم كرعين واحد منهم فرشه واحد منهم ايديه واحد منهم كرشه بهانيس ابواب النار افام النار سبعة والانسان فيه اربع ماكينات تطحن معناها اسبع ماكينات تطحن واي واحدة منهم عصيت ربك يفتح لك باب من النار وينقال لهم في العربية الجوارح. قالوا لماذا عادوا ينقال لهم الجوارح؟ قالوا لأنهم يشرحوا كأنك دينك يعود كين كان جسم يا غير ما فيه شرح فإذا سيطرت على أعضائك التم سليم جلدك ما فيه دينك ما فيه شيء ومجرد عد المعصية ينشرح إيمانك وينشرح دينك بهني انطلص عليه واحدة من البهانيس السبعة. إلي تخرص حرام ينشرح الدين، إلي تسمع شحرام ينشرح الدين، إلي تمس ما حقك تمسه ينشرح الدين، إلي تزرع ينشرح الدين، إلي تدير شي في كرسك ما هو لك ينشرح الدين، إلي تغلطر شر الرواية ما ترضي مولانا ينشرح الدين. عادوا ينقال لهم الجوارح لأنها تشرح جسم الإيمان، ومر عودك الشرح يا قبي جمع مرقا إيمانك يضيع. الله يحفظك. شوفوا ذكر مولانا ثلاثة أعضاء وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هون للعضو، قال إن ولا تقف ما ليس لك به علم، إن إن شاء الله مريتني الصراط لباس، إن السمع والبصر العينين والفؤاد اللي هو القلب كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا يتسوى العينين قدرتهم فاش، ولا يتسوى العمود ليك كانوا يسمعوا، كنت تسمع رد حية وترقص، ايوه وهاي لهي ترقص رقص أخرى، كنت تخرص لجانب وهاي لهي نشوف لك ذاك، كنت قلبك يفكر في ما يرضي مولانا وهاي له قلبك ذا اللي ما يبقي ذا اللي يبقي مولانا لابد له من تشويه النار بها اللي كنت تبقي شي ما يبقيه مولانا وتكره ذا اللي يبقي مولانا، وهي اللي الشير لها القرآن يقول النهل النار انهم من يدخلوا النار تقفل عليهم. شفتوا باتي غارقسين كام وبعض الباتي الاخرين خالق ما قصينات ينقفلوا دفاته ويندار عليها ذراريع، شفتوا ذراريع الحديد يقصوا الدفات لعله ينفتحوا ذاك يعدل النار. يعني العياب لا تدخلها الناس تنقفل عليها النار من ثم يندارو عليها الشكيه ذراريع لعله فارها وخنزها وخضن. هي اللي قال مولانا إنها عليهم موصدة مقفولة في عمد ممددة من قطين عليها السدود لعل يحرق شقاع من بن. إنها عليهم موصدة معناها مقفولة في عمد ممددة مدير أجريحة يعصر الأفواه حتى لا يخرج عنك شيء من حر النار ولا دخانها ولا ريح. نعوذ بالله. ايش قال مولانا عنها هذه النار اللي ضربتها؟ قال ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبلن في الحطمة وما أدرك ما الحطمة نار الله الموقدة. النار شو الدور؟ قالوا إن النار إنها غريبة بعقلها بها اللي يرسلها مولانا على الجسم العاصي. قالوا نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، قالوا النار أني تدخلها تعود تلوذ القلب. هذا القلب فيه الحصد، هذا القلب فيه الكبر، هذا القلب فيه الكفر، هذا القلب فيه النفاق. قال مولانا تطلع على الأفئدة تلوذ القلبك لأنه هو مقصينة التخمام. نار الله الموقدة صد منين؟ قال تطلع على الأفئدة تلوذ وين قلبها من هذا، لأنه كان ما يبقي لن يبقي مولانا للحق كارهه حاسد باغض متكبر منافق مشرك الى غير ذلك من امراض. ولذلك النار تلوذ قلبك تختار تشويه تساب كل شيء. وقالوا انها بعض المؤمنين تعود متباركه حائطه بهم النار ومع ذلك انت تلحق جبهه الواحد تتكيس لانه قطص يشد بجبهه المولانا قط مره طرح جبهته حق عنده، تعود النار تحوشه تتعاقب ما تختار يجبه رسجده المولانا في الاضيه حتى. لا اله الا الله، لا إله إلا الله. أعضاء السجود تعود النار متحجبتهم وتلوذ للقلب لأنه هو محل مقصين شيء محالي، إن السمع والبصر والفؤاد هذا أهلة أعضاء، أهلة أعضاء منك تقريبا كلهم يفتش وحده، يشيل لسان تيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن في الحديث الصحيح وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، كلمة وتوه قلت ثمانك معدل انهره، قال يهوي بها في النار 70 خريفا، إن احبس ذيك الكلمة إن احبس بسببها في النار 70 عام. قالوا تعرف هاي 70 عام اللي تلظى في النار سببها كلمة قط قلتها في الدنيا. وفي رواية أخرى إنه يتكلم بالكلمة من الباطل لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، فلا ينال بها من سخط الله إلى يوم القيامة. يغضب عليه مولانا من ذيك الكلمة القط قال مات لا يرضى عنه الملك. ليه كلمة قال؟ لا كلمة قالها، كلمة عادية عنده. يفوت 70 عام محبوس على سبة كلمة واحدة، إلى عاد الصقع كلامه دائما خاسر. كم لا ينحبس المحبوس من هذا كلامه لسانه ما يرقي. إذا كانت كلمة فوت على سبتها تروح بس 70 عام، فكم لا عاد كلامك كامل تقع مدروس على الغلط. كلمة لا يلقي لك. كذلك أملي في المقابل قال وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الحق لا يظن أنها تبلغ ما بلغ، فينال بها من رضي الله رضا الله حتى يأتي يوم القيامة. مرة تقول كلمة تبقي ترضي بها مولانا، ما لك معدل إنها لاحقة الدرجة، يعني نجي المولانا تلحق أشبه اللي شبه ذيك الكلمة القطقت، لأن قلت الحق فقط ما يظن ولا قاش. وهي اللي يقول مولانا عن إبراهيم عليه السلام جعلها كلمة كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. كلمة كلمة تفوز بها عند الله، تنال بها رضا مولانا، لأن قطقت كلمة تبقي بها وجه الله ما تنطرح في التراب. كلمة واحدة. أبو بكر الصديق قال كلمة واحدة معترف بها بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، أندار الخطوطة ماتوا الصحابة ما فيهم واحد حصل عليه، واحد جنرال واحد كورنل، ولكن أبو بكر عنده خطوطة تكبيهم في قبره ما قد يحصلهم 120,000 صحابة. جاء أبو جهل واحد من الكفار قال إنه محمد عليه الصلاة والسلام قالوا له صاحبك قال إنه مرد البارح، قال له مش قال، قال لهم قالوا إنه أعلنوا البارح إسر به جبريل وإنه قاس بيت المقدس وقاس الجنة والنار، قال لهم إن كان قد قالها فقد صدق. يعود قال لهم لا ضمنوا ليانا إنها قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعود قالها عرفوا إنه حق. إن رجع النبي صلى الله عليه وسلم له جاه الخبر من مولانا إنه يدور له خطوطة الصديق، وعاد هو الصحابي الوحيد اللي ينقال له أبو بكر الصديق، ما في صحابي معطيان وخطوط تتغيجهم الصديق يتكي بها في قبره إن يدخل عليه الملائكة من ربك له ذا جنرال لا مناد بارس فيهم عينين هذا الصديق ذاري اثنين، أن يعادهم ملائكة مقربين حتى هذا هو رقم اثنين من هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة كلمة موقف كلمة بلغ بها ذا من الرضا، وهو الصحابي الوحيد اللي الصحابة ينقالهم فلان والفلان، وابو بكر اغناه الله عن القبيلة والنسب. ان انت تعدى له كردان دي توكتاب الحلاقة ما تعرف بوه منه، ينقال ابو بكر الصديق والصديق ما يبوه الصديق خطوطه، عاد ينقال الصديق لشدة صدقه مع ربه وصدقه مع رسوله تطلع، عاد ينقال ابو بكر الصديق نال واحد رفين تقول له ابو بكر ولا يقول لك ما نعرف، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابو طالب، عبادة بن الجراح، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن عوام، فلان والفلان وفلان والفلان لا يتحق ابو بكر يزرر عنه النسب والقبيلة ويبقى له خطوطة الايمان بالله لا اله الا الله، يبقى له ذيك الكلمة اللي بلغت عند الله اللي ندارن بها خطوط الصديقي. ما فيه مقام بعد الانبياء افضل عند الله من الصديقي، وذيك معطية لأبو بكر لا إله إلا الله. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الحق لا يظن أن الكلمة تبلغ ما، فينال بها من رضا الله ما لا يصف حتى يلقى الله. قالوا ذيك الكلمة قلت بلغت فيها من رضا مولانا شي ما ترى ينسى. لا إله إلا الله. خارج مرة عمار بن ياسر، عمار بن ياسر معلم صانع، قالوا مريتني الأخرة في الحداد ولو كان عالما أن الصانع والعامل للمعلم منهم مجر منهم ما هو مولانا، واحد منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معلم قالوا خباب خباب بن الأرط، واحد يشك مع النبي صلى الله عليه وسلم من المعلمين، ومعاه واحد منه حرطاني، ومعاه واحد كان من النصارى، وواحد من الفرس، وواحد من قريش، واللي معاه من اولاد عم ظهر لا علي ولا ابو طالب لا فقيريش، واحد هو اللي يجيك معاه، بقيه المقرباء وكاملين ما راه منهم حد يجيك معاه، اجدع قالوا علي وابو طالب، ويجيك معاه ابو بكر واحد من فخ واخر من قريش، ويشك معاه خديجة بنت خويلد من فخذ هارم العرب أول من صدق به من النساء خديجة وماشي يزقنا به توا معايا. هذا قلت لكم في أخبارات عمار بن ياسر وراياك بزمن وعمار من السابقين إلى الإسلام لن يسمع الإسلام ونعرض عليه قال آمنت بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا عباد الله المخلوق إن يشهد حق من قلبه إن يسمعها الصدر والسماء والكون يعود عادي الصنة ترك به اللي انتراب الدخل تعليم مخلوق إن يخرج منه لا إله إلا الله حق عنده يعود الكون عايد متكيس معاه ونين يتكي في التراب هو ما زالت عنده كردان ديس لا إله إلا الله ما انقلعت منه ومات عليها حقا تعود التراب متكيس معاه هذا الجسم اللي رتدم فيها متكيس معاه ويلا ملك ويلك. عمار بن ياسر هو وقيل انه معاه سلمان وبلال الحبشي خارج مرة تمهم قوطرين في المدينة اللي هو لهم ابو سفيان وابو سفيان واحد من العرب من قريش ما يراعي في الدنيا وهو عمدة بلدية مكة هو العمدة المركزي ولا هو حبيك ساعة مازال كافر ولا حال عيني ولا حول جل المدينة بغايته شوي واحدة من أمناته واحدة من أمناته عايدة من الزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم ونين برك عندهم عدلنا لا يطوشن له وتتيله جو الحقي لي ويش ما تروح بقى وقعد عليه حافت عليه هنا ترتو وطواته تبرم عليها ما هو متمونك وقال لها يا منتي هي تباني مالك طبيعية انت ارتي عني الفراش اقلع عليك الفراش مني والله اقلان عليك من الفراش وهمك تعطيني فراش اشبه منه اقليعك الفراش مكبرتيني والله مكبرة الفراش قالت له مكبرة الفراش هذا حكم البابا وداه الداه البابا اللي يجيب اللامبولاية وبنانة والشمر قويطة هذا ابوها جايها قادم عليها الشيخ هو عمدة بلدية مكة وجاي مبرك عند منتو ولكن منتو يعني شربت من كسان الإيمان ضار لها الكفران بالله لذا تنسون عنه أدبوها ينعود معهم التقي الله ادفع عندها من بودوات يعملوا عمدة ويعملوا رئيس قالت له ما الله بي الله هذا الفراش أكبر عندي منك ما تجد تقدر قال لهم مالي لازم من تفخ معدل نوروه وراوره ويعقل عن صحابي تغريك ساعة مزار كافر ومفتوحة فيه قوة قال لهم مالي قالت بهذا الفراش كان يجلس عليه في رسول الله وانت كافر من السس ما تقعد الفراش كان يجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كوليتش لاني مشى من عندها وعطت واطية شوي في المدينة شافوا بلال الحبشي وشافوا سلمان الفارسي وشافوا المعلم هذا خباب وواحدين حد شافهم قاع ما يديرهم بنطرة ولا طابلة وهما عند الله من السابقين إلى الإسلام السابقين إلى الإسلام إنه طافينهم أبو جهل وهو معناها أبو سفيان اللي هو لهم هو علبتهم عنحو جديد وصحيح تبرم قيل أنه خباب وقيل أنه سلمان معاه قالوا إيه والله قالوا ما بلغت سيوفنا المبلغ الذي يجب أن تبلغ قالوا والله سيوف المجاهدين ما فات استغلت ما فتنا اشتغلنا ما دام عدو والله يحرك في الأرض علب تمتينة ولا فات انقطعت رقبته يسدر لنا في المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ما فتنا اشتغلنا هاي ما يشغل هاي ما وسوي الحق هذا أبو بكر نحياهم كبروا سلمكم التحت الحق هذا أبو بكر نحياهم اسمع الكلام قالهم ليه السماء قلتم يرقيتهم انجل ألم لهم قالهم شيخ قريش مكة الواقع للواقع ومنتسر والعم عند منين قال هالو فطنهم هما مات ممكن هذا ما كانوا ظانين يصدر لهم من ثانية اثنين أبو بكر الصديق إن هذا الكلام ما كان يلا يصدر من حد يجيكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أول نهار وعقب الصحابة ما فيهم حد متحمل الأخر إنه يخون الله ولا يخون رسول إن الدين ما اجعلهم الوعر إلا الدين انفطلهم ما تموكوا خاه منهم لعل يبلغوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم انخلع من محكمة العليا لعل يشكوا منه قام دافع وشال النبي صلى الله عليه وسلم سابقهم قالوا يا رسول الله انا خرج اليوم كذا قالوا شنو قالوا سمعت بلال أو حباب بن العرط هو سلمان الفارسي وطافيهم أبو سفيان وقالوا كذا، وقلت لهم اللي قالوا ما ينقال إنه هو كذا، وياك إن شاء الله ما نعود، قالوا من دركانهم منزقعوا، قالوا إنه ما يعرف والله ما كذا، قالوا أرجع إليه فإن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت ربك. إلعت فقعتهم أراه الملك ما هو راض، لأن الناس يدوروا دين مولانا واقل عليهم دين مولانا من أقراب قربائك أنت وقربائهم، وأنت من تفسر قريبك وهم من تفسين دين مولانا، ومولانا اللي كبير عنده لا نفسيّنه أما دي المخالف نجفه ما هم عدم يمشي. قال وارجع إليهم واسألهم فإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. خال أبو بكر ينضيقه ودفعناه بدهم يسوّنه، قالوا إحنا ما وسينا ما ننفق عليه، بنا اللي أنت نعرف مقامك ونعرف أنك صديق ونعرف أنك كلامك بعد ما تدور بي خيانة للدين أنه ما لقى يعودوا لفقاي عم تمنى، يا قال ما قدنا من بعض معاك نعرف أنه لا سقطة وزلة قلتها، يا قال ما فمش بعيد بكل تصادق مع الله ومع رسوله، لعاد لقينوا أنه حد آخر متهمه، يا قال انت به اللي ثاري اثنين ما قدوا يشكوا فيك، يا قال بعدك لقيت ما هو يا الله تقول. شوف الكلام غريب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول انك تقول كلمة تبلغ بها رضا الله ما ترى يغضب عليك من كلمة قلت، الله يا رب ارضى عنه واجعل كلمتنا كلها ننال بها رضا يا مولانا، سددنا في الاقوال والاعمال وارزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال، واجعل حركاتنا وسكناتنا زيادة في القربات وابتعادا عن المهلكات والسيئات انك سميع الدعاء. السمع والبصر والفؤاد، إذا تعصم لنا بعينيك ينصب رصاص المذوب في النار ينحقن لك في أذنك، ينصب النار في أذنك بكل كنت تسمع الباطل، إذا تخرج حرام ويلك يسواد قلبك إلى غير ذلك. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق. كنا معدرين جهاد حد يخبط بالسيف، جاني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح قال إن أفضل الجهاد تقول كلمة حق عند السلطان جاي هو لك مسؤول، عينيه تلعب عليهم الظلمة لا يخاف الله، وإذا ذكر بالله يزداد في طغيانه، تجي واقف لو تتحدد وما قد حد يقول الحق توقف انت تمقطر لسانك، لكن لسان تبلغ به اعلى درجات المجاهدين، وانت ما قبل الصيف قاع ولا مدفع. ولذلك جاء في الحديث افضل الشهداء يوم القيامة حمزة، ثم رجل تقدم للسلطان جائر فامره ونهاه فقتله، يجي يوم القيامة الشهداء ماتوا في سبيل الله معدلين الرنك، يجي حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم هو القدام، ويقوموا من ثم الرنق من وراء حسب المجاهدين، ينقالهم لودونا للناس اللي قطوا قالوا الحق للسلاطين وللمسؤولين دمقوهم بالحق لا يخافون في الله لو متلاي ديروهم في الرنق متولي الحمزة. لا إله إلا الله، ايه كلمة تنال بها رضا الله وكلمة تبلغ بها على درجات الجهاد، معنى هالكلام خطير، اللي منه صالح ما هو عادي واللي منه خاسر خطير مهلك ما يوحده. الملاحظة الأخرى في الكلام أنه جاء في القرآن خارج من الكلام منين تقوله يصلح لك مولانا صلاتك العاد كانت خاسرة، ويصلح لك صومك كان خاسر، ويصلح لك حجك كان مبربط، ويصلح لك زواجك، ويصلح لك برورك، ويصلح لك أعمالك وأقوالك الأخرى، لكن فيها من خلل ينقال أصلحوه بأني قال كلمة ترضي رب العالم. والكلام قاعد طيب يصلح مولانا به الأعمال، والله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، أول يعني كلام الطيب يدي قاعد صلاح الأعمال، والله إني تقول كلمة ترضي الملك مرة يعطي مولانا أمر منك أعمالك ذاك المشجع لها كم يقرأ، وتجي يوم القيامة له أعمالك صالحة وانت باهر يطبق تقل تبشر، وصلاتك متخرمسة وصومك متخرمس وحجك متخرمس وبرورك الوالدين متخرمس وصدقتك متخرمسة، قال ياك تخرميز الفيه مفك جاي يقلعه كامل وخلوه مصقول به اللي قال كلمة ترضي رب العالم. لا إله إلا الله، قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، هذا كافي من مولاه؟ والله ما فهمته. كذلك إن تقول كلمة طيبة قال مولانا أنها ما تنفي التراب، إن كلام الطيب ما يخليه مولانا يبقى في الأرض. ما تقول كلمة طيبة ترضي مولانا ما قام مطنش فوقه، ما الكلام الطيب ما يتحمل الأرض، يروض النار السماء والملائكة. هي اللي يقول مولانا إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، مجرد تقول كلمة تقوم طالعها. الكلام الطيب قال علن وفيه حساسية من الأرض ما تعدل وما قام صاعد. يكد الصياع قبل يتحطى به اللي ما يجبر عمل صالح يا غير بعد لابد من يقوم طالع. فطبيعة القول الطيب له كالملائكة، عنده وجنحة مجرد قولها يقوم ليقبطه، ما هو متحمل الأرض، ما يبقى يعيش مع الناس. هل فهمتم هذا الكلام؟ اللهم استجب. قالوا ما إيه هذا اخترت نقول لكم دور، قول واحدة يا أخوان تكثرت لنا حتى أي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يا أخوان احنا نعرف الناس، الواحد الله يقوم دافعته، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. يا أخوان هي كافية من هالكلمة وكلمتي بيدي خارج. واحد إمام قال لي ليلة هون، قال يا أخوان التفسير اللي تعدى الفاتحة يا الله الناس تفسر لها بدأ التفسير اللي كذا الفاتحة كين ولا يقول لي الفاتحة قاع ما هي رافدة ذا كامل، ما معقول ان الفاتحة وهذا لا الكلام تفوبي السيء. قلت له يا الفاتحة مالها ام الكتاب، قال لي ايه. قلت له ما دامت ام القرآن معناها ان ام معناها ان اللي في القرآن فيه هي كاملة، وذاك الله لكنه كافي اذا من الزمن قاع اللي اعطيناها عندك انها ثلاث ليالي معطية لام القرآن اهو قاع يرفدها هي اكثر من هي بحر. يا رحنا لا حد لنا قرفه من البحر على حسب القادين نشبه الحواتين نعود شبكته ما هي معلومة يتم يقبص من الزقلان قاع يجيب شي شي متوج به اللي حكامته ما هي معلومة العلة ما هي من البحر ولا هي من قلة الحوت. يا غربي هو شبكته محيلي وانتم ادرعوا فيكم مع هذين الحواته والله تلاميد على الحواته يعرفوا الأخبار. طيب قالوا فليقل خيرا أو ليصمت. قالوا كافي قاع ان الجوارحين تعصي بها مولانا لا ينعطيكم فت. قلت لكم العين وقلت لكم الوذنين وقلت لكم القلب وقلت لكم اللسان الكلام وخطورته. ثم رواية اخرى ياك ما نطولوا حتى عليكم لعل واحدين يعودوا ملوا ساموا انصات. قالوا كافي كلني تزنة تعرفوا ليخلي هذه اللحمة اللي في الانسان اللي ينقال لها الفرش يريد تعود زانية المرأة ولا الراجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء طالع شور السماء معاه جبريل تمني يحس شمل العياط شمل العياط ما متفاصل له كلامه ولين خرصه ماله شمل أرواقيه مقدية النار من تحته معلقين وتحتهم النار مقدية. صور جبريل قالوا يا جبريل هذا شنو هذا الخلق اللي يتعايض شنو وحسوا مجلس أحرهم مجلس لجانب. قالوا هذا الزنات تنقد النار من تحتهم إياك يعذبوا من جهة الفرش ويوم القيامة يجي الزاني يتقاطر منه القيح الواعي يتقاطر منه مخنز يعودوا هالمحشر يدوروا أصباحهم على خنفرتهم يقولوا يا رايحة شن هي المحشر خليتونا. إن قال لك رائحة الزنات تعرفوا لماذا الزنات يوم القيامة ينحشرهم خنزة. قالوا به اللي عادة المرأة انت لتزنى والراجل اللي تلتزنى يدير البخور ويدير الباش المسك ويدير الروايح الزينة ولود الأحسن عنده ولمرأة الزين. فلما تزينوا لمعصية الله دار مولانهم الرائحة المخنزة يوم القيامة حتى يعاملهم بحق ذلك. نعوذ بالله ويقدى النار من تحت فروجه وتعود الامرأة معلقة بمسازينها وتنقدم من تحت النار والراجل كذلك. نعوذ بالله من سوء القضاء. ايوة انت يذكرنا مولانا هما يعاقبوا باش جاب لنا عقوبة خطيرة. نعوذ بالله قال الزانية والزاني فيجلدوا نرقى فاركنية سنوعود ما قد تزوج ينقال في الصخوف لباسه وبطوه على الجن ورعاوه من يعود عليه اللباس. ولذلك قالوا ان القرآن قال فاجلدوا ولم يقل فاضربوا. قالوا له قال فاضربوه تقدر تبطوا وتدير عليهم بجوا إذن قال فاجلدوا معناه اضربوه على الجلد فعبر بالجلد تنبيها على ضرورة ايصال الضرب للبدن. اجلدوا كل واحد منهما 100 يضرب 100 ضرب ولقاه ما هو وحده يقول مولانا عنكم رعاه ولا يرقوا قلوبكم ولا تشفقوا فيه وحده لا تجلدوهم وحدكم عيطوا لجماعة من الخلق وحصروهم وفسخوهم لباساتهم واضربوهم 100 ضربة قدام الناس وارعوا يقول لنا مولانا ارعوا من حد منكم يعود نايلتوا الشفقة والله يختار يرحم بيهم والله يبقى يتكايس معاهم قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قالوا نين عود أرحم الراحمين نين عود أرحم الراحمين ما هو قابلهم يرى تأهبيهم اجلس اجلس اجلس ثم سامعين ولا ما سمعتوا ان ما جايز لنا قاه يعود شيء ما يوجع قلبه بها اللي حدثنا قال مولانا انك لا تشفق فيه لانه لا خير فيه الى عاد الصقع عمره قط الزوجت ولا راجل قط الزوج وزنه لكن الشريعة تعتبره شرذومة واعلنه مرض ويلا يطهر منه الارض يلا ما يعيش على وشه الارض ياسر من الخلق ماشي على وشه الارض هو كاتبته الشريعة ما من حقه يعيش لا شباب زونات وشابات زانيات وعليات متزوجات وزانيات ورجال متزوجين وقط الزوج زانين هذا قاتلتهم الشريعة هذا على السبتاش على السبت فرجك فقط السارك جبرتوش من أخباره فرجك جبرتوش من أخباره إنين الدير في جل في كرشك شي حرام شو عاقب باش ينصب لك النار في جوفك هي اللي يشير لها القرآن يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا يعود كرشوا فيها النار وحايط به النار النار قادية عليه من مرقب وجوفه ملي قادية فيه النار نعوذ بالله من سوء القضاء يمين تقوطر عليك رعيك في وطية ما ترضي مولانا يوم القيامة تقرض فيك التراب اللاني نعطيها مولانا لازم تتكلم تقوم تعيط تقول يا مولانا فلان وفلان وفلان قاموا كانوا يستدروا علي وكانوا يتوطاوا معصيتك يا الملك وراني بريئة منه إذا سلسلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وأثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها تقيم العياط قايم العياط في الخرق فلان وفلان وفلان قطوا مشاو علي يعصروا يلعب تملي مقوطر وقايس المسيد وشي متعدد إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم يكتبوا لك واطياتك إنك بعد كنت تواطع لو جه الأرض شي متعدد واطياتك رعليكم واطية يكتب لك بيها حسارة ولا خلايم يتحرك عن بيها السيئة والله ما فهمتوا لهن مسوا ذا الموضوع الآخر مازال النقاع الجيران مقيمين العياط إنه ما فتنس بينه وما زال ان في اليوكرين ضيفه وما تنعرف الخطار ايش توسالهم الحديث اثلت افلك اثلت افلك فتنا تكلمنا عن الفلكة الاولى والفلكة الثانية والثالثة ما فتنمسينا نهي مسوها ضرك اياك ان نعود ان شاء الله الدرس الموالي اللي هو ليت الاحد القادم ان شاء الله نعود نكملوا في هذوك الفلك السنتين لان ما نقد نزيدوا في الحديث عليه ليالي لعل واحدين يقولوا يا اخوتي اذا قاع شنا ينواصوا معاه يعني هذا مفيد لكم كاملي لا فيكم ما هو افصل فيه من لقده ولعشة وياك الواحد ما تطور عليه الروايح وزال الشريط ويديروا يقلع للي فيه ويديروا دفتر عنده ويطرحوا في سره الى بود حد يكتب وينقلوا ذا اللي في الشريط ويطرحوا في دفتر حتى ويتملى وقت الصايب يخرصوا ياك عود ورا هذا عنده قاع كتاب له هو يخرص فيه ذيك الدروس ويستفاد منها للزمن لعل يمتدق والله تعود مسجلته خويسره يلعبوا ذا داره قاع في دفتر عنده يعود عنده الرجال مولانا في كتاب قال علمها عند ربي في كتاب يتم معلوماته يدونها لكنه لا ينسى من هالشي يفتح الدفتر يذكره بذاك اللي كان في الشريع فهمتوا ولا ما سمعتوا لاهي نتحول بيكم وكافي ذا من اللسان ايه ان اللسان خطير يعطينا خير تنالوا به اعلى الجهاد وتنالوا به رضا الله الذي لا سخط بعده ويسبب لك العياب لا سخط الله الذي لا رضا بعده وتنال به سعادة لا شقاوة بعدها ويصلح الله لك به العمل وهل كب الناس في العياب الله في النار إلى على حناجرهم إلا حصائد وألسنتهم هذا كافي من رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق نمشي عن الموضوع هذا لسان جاء في حديث حسن درجته حسن لباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم، أو كما قال لا يستقيم إيمان المؤمن حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. قال للمؤمن ما يستقام لسانه، ما يعود لسانه مسقب ويقول الله الحق، ما هني يستقام، لا يستقيم إيمانه، لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم لسانه. إيمانك ما يهنى ما هو لعاد لسانك مسقم، مجرد لسانك يقول شيء ما يليق يضر ذاك بإيمانك. ولا يستقيم من لقاع لسانه كمل حتى يستقيم قلبه، معناها متحنقد اتفاق معاه، يريد يثبت القلب وعود مستقيم على الدين يسقم اللسان، ولي يتحاق باللسان على الحق يتحاق بالقلب مترابط معاه، معناها قوة من لسانك لا تهلك. انتوا معايا والله ما انكم معايا؟ طيب اذا نتجاوز نتحول عن هذا ولو لكلمة، لان الوقت كاد ان ينتهي، وهي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. الجار قاع مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت يوصي يوصي، وقال في الحديث اللي لا واحد من العلماء صحوه، قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال لهم يا صحابة تم جبريل يأكد علي في قضية الجيران يوصيني عليهم، إن قلت انه قاع ما هو لا يهنى ما عقبش عنهم قاع شي في التركة، يعود اللي مات قاع يورثه جيران بشدة الوصية. قال لهم ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه. جاء في الحديث ما آمن بي من بات شبعان وجاره جاي، لكن تعود بيت شبعان وجارك اللي في زرك بيت فلوسع رانك ما آمنت بالله. ما آمن بي من بات شبعان وجاره جاي، هذا خطير. كذلك في حديث آخر أنه لا يؤمن أحد، لا يأمن جاره بوائقه، إن عود جيرانه ما هم فارشينه عرف أنك مالك مؤمن. إذا عاد جارك جاسوس ولانك فارش، يعرف جارك الجاسوس أنه ويله به اللي ما فارش فيه جيرانه. أنت تسرق ولا فارشين فيك جيرانه، أنت تولم شاشرتك وعلياتك يرين يجيك الليل وترقد والله يهمك، وانت جيرانك ما هم فارشينك عرف انك مانك من هالخير، لا بد من يعود جارك فارش منك. يقال بان مالك بن دينار او احد الصالحين من شدة خوفه من حق الجار انه قط مرة شايف له يهودي يهودي يهودي وبيناتهم الله حيط مدقدق قبل اليهودي بشدة اهانة المسلم، هو اللي يفزروا عبد من عباد مولانا الصالحين، باب ابن له الدوش دوش عند حاشية حيط، وعادلين يبولوا فيه ذيك النجاسات تسير في حيط للعالم الصالح، ولا يجي ما كان فمي حق الدنيا السائلة من النجاسة، يقبل يبسها ويطهرها ويعدل حالتها ويسكته له عنها. يعني نعطب ذلك ما نعرف كان الشهر والله عماء تبيني جاهل يهودي، قالوا انا اذيتك من الزمن كامل ومحايا اخويا، انت ما تتكلم ما تقول شي قال ما تشكي والله قاصده في دورينه، ان طلع عليه انه هو ما يرد عليه. قالوا بي اللي وصاني الاسلام على الجار ما مسكتني بعد عنك اني ماني حويقرك، حويقرك انت يهودي لغير الله تم يصمدني عنك الاسلام حق الجار، ان عتمت كيس معاك ان كان مولانا يصرفك ولا نعرف لا يخلق ماني قادر نلحقك بشم حالي. قالوا يا خي هذا بعد الإسلام اللي آمر منكم يعودي يتوطى عليكم يهودي وانت ذنبتك، ومع ذلك ما نقال تتكلم له هذا الإسلام ما هو كيف تجاشي، اشهدوا أن لا إله إلا الله واشهدوا أن محمد رسول الله. اليهودي دخل الإسلام بيهدي الغرابة عند الراجل، دخل الإسلام دخل الإسلام من شدة الصبر الراجل يزره. قالوا حق انت مسكتك الدين، هذا الدين قالوا ليصبر ويصبر أهله على هذا النوع ويعلمهم هذا النوع من الإحسان، حتى اليهود اللي يقرر في القرآن أنهم تفوبيهم ومعلا تصبروا ليانا بيرجار، اشهدوا قالوا أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول، خلي إسلام حلت المشكلة. وعاد هو اللي باضي قاع نسس، عاد عصم اللي هو من حق الجار به اللي تخلق الإسلام، عاد لا يوذي إشارة. وكافيكم من وصية على الجيران وراء الحديث، والله سابق الحديث مولاي صلى الله عليه وسلم قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب. أعطانا درس بعد جاء عن الشيران حديثهم ما فصل إلا قال فليكرم جاره وبحرنا الجار شنو جاتنا لا وقالت لنا عنكم الجيران أنواع الجاري ذي القربة والجاري الجنوبي وناهينا عقبوا أن الجيران أهل أنواع وناهينا بحروا يكانوا ذي اللي يزرك حتى والله الدار المتوليتك والله ربعين دار تل وقبلة وساحل وشرق إن حد كامل معاكم مقاطعة الكبة جار النحل مقاطعة كاملين جيران معناها انك بعدين تكب عليهم قاع الورقة وتكب عليهم مباليت ايه اللي خلا مباليتك انت لا تكبها لحد تو معايا في هذا الموضوع والجار عينات وثلاثة وخلاف العلماء فيه فهمه والقدر اللي ينكرم به وين تعود ما كذا لكن ان شاء الله هو موضوع تفصيلنا ليلة الاحد القادمة يعني ان كانكم تستراحوا ملي موريتاني ما يكسر منهم لاني تعطي منهم ليالي وانت تموش بيهم في العاصمة يذرذروا عنك موريتاني يقدروا يصبروا الله على انبور وكل مع الصباح لا بد لهم انبور يا حامي اما نجلس بيهم درس حامي يذرذروا يا غير انبور يا حامي لا يصومون لا يفطرون يصومون عنه المسجد القايسي ليلة الاحد ان شاء الله جامع ابي بكر الصديق لكن اللي حدا المطار اللي منكم كان معانا راهو عاد متفاصل له ليلة الاحد الجامع ابي بكر الصديق احنا بالمنينة ريوفا حيط المطار نواكشو لكن سمعتوه هي ليلة الاحد القادم الله يا والله ما في البر شوف اقرا حانوني هون في حد لاح قال ما عنده سؤال ولا شيء راه ما في رسيل بعدون لاح متشدد اليتامى لهم مال والمال بعضه غنم وبعضه فضه لا هي الطريقه التي يسير بها هذا المال يشور القاضي يشور القاضي مال اليتيم اللي ما تعرف انت شو سيره حد مات عنه ابوه وهو ما هات عاد صايم حد صايم ما تري ينقلوا يتيم حد عاد صايم بالغ ما ينقلوا يتيم يا غير رجاش يشير مزاد ما فات بلغ ما هات عاد صايم مات عن ابوه عنده تشيش من المال يصور القاضي اللي معاك في المقاطعة ياك يجتهد ويخرص اي قريبة لك الانسان يدير فيدو ذاك المال ياكين فلش عليه والزمن اليوم يعني يتعدى الفحص الدم للوقي ربما ما تجبر حد ما يسرق اذا نقيس بها القاضي يجتهد له في حد يقدر ينتكل عليه يعرف شيء الحي ستة المخلوق يحفظ له ماله يعني يكبر لعله تقدي النار في المجتمع لا هنا اختم بالدعاء ان شاء الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع رضا ولك الحمد دائما وابدا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم السلطان اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفره من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انا نسالك بجميع اسمائك وبجميع صفاتك نسألك اللهم بذاتك العلي نسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا الا غفرت يا ربي لا تترك لنا ذنبا الا غفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرت يا ربي لا تترك لنا ذنبا الا غفرت يا ربي لا تترك لنا ذنبا الا غفرت يا ربي لا تترك لنا ذنبا الا غفرت ولا هم الا فرجت يا ربي لا تترك لنا هم الا فرجته بالعافيه والسرور العاجل اللهم لا تترك لنا هم الا فرجت اللهم لا تترك لنا هم الا فرجت ولا عيبا الا سترته بالدنيا والاخره يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترته بالدنيا والاخره يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترته يا ربي لا تترك لنا دينا الا اديته يا ربي لا تترك علينا حقا الا اسقطته وكفيتنا امره في الدنيا والاخره يا ربي لا تترك لنا دينا الا اديته يا ربي لا تترك علينا دينا الا اديته يا ربي لا تترك لنا مرضا الا شفيته اللهم اجرنا من جميع العلل وعافنا من العجز والكسل اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع العلل وعافنا اللهم من العجز والكسل اللهم اجرنا من جميع العلل وعافنا من العجز والكسل اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيته اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيته اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لا تترك لنا مرضا الا شفيته ولا علة إلا صرفتها، لا تترك لنا علة إلا صرفتها. يا ربي اغننا عن الأطباء والعلاجات بالعافية والسرور. اللهم اغننا عن سائر العلاجات والأطباء بمحض عافيتك والسلامة يا رب العالمين. اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة. لا تترك لنا مرضا إلا شفاء.